بثلث فأقل لغير وارث. أما إذا كانت بأكثر من ثلث أو لوارث فلا بد من رضا الورثة ثم الميراث. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.